لأن أحداً لا يأتي إلا في موعده، ولأن الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن. أعاد عقارب ساعته اليدوية 20 دقيقة إلى الوراء، وهكذا خفف عن نفسه عذاب الانتظار ونسي الأمر، لكنه ومنذ غش الوقت لم يصل إلى أي موعد. هكذا وصف محمود درويش حالنا مع الوقت، هكذا وصف كيف نخلق الوهم لأنفسنا وكيف نعيش هذا الوهم مصدقين أنه الحقيقة. كيف نمكن أحدهم من حياتنا فيقرر لنا كيف نعيش؟ وإن كان بطل قصيدة محمود درويش قد غرر به، فهناك الملايين غيره ممن غرر بهم يوميا، منهم مؤلفة كتابنا لهذا اليوم. لم نحبك أبدا، لم نرد أن نراك، حاولنا التخلص منك وها أنت أمامنا الآن رغما عنا. تخيل أن تعرف أن هذا شعور أحدهم تجاهك. تخيل أن هذه العبارات صدرت من أم وأب بمجرد علمهما بأن مولود جديد سيضاف لعائلتهم. الوالدين استاءوا وامتعضوا وصبوا اللعنات على المولودة الجديدة التي سيرزقون بها. تخيل نفسك تسمع وتعرف وتخبر بأنك ضيف غير مرغوب به في هذه الحياة. هذا خبر غير جيد أبدا. كاد هذا الجنين الغير مرغوب فيه أن يكون في العدم لو نجحت محاولات الوالدين في التخلص منه. لكن قدر الله، أراد أن تولد طفلة أمريكية تصبح الأشهر في أمريكا. كان هذا أول سطر في قصة حياة أوبرا وينفري.